قال ولم يروى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراك. لم يروى أنا مقصود بها هي دي اللي كويس. اشتراط نبي الشهود. هو بقى يقول في النسخ الثانية ولم أرى مع ذلك. لأن الكلمة الأولانية اللي هو قال إن محدش قال هي دي اللي تسوي الرواية. فهو الراجع في الكلمة اللي هي دي ولم أرى مش ولم يروى. لأن كلامه الأولان اللي قبل المقطع ده هو باب الرواية بيقول إن كل المتقدمين ما قالوش كده. هو يقول ولم أرى. ودي أحسن للحافظ إن هو قال والله أنا ما شفتش. كونك أنت شفت خلاص يبقى لا أنا ولا أنت مختلفين. لأنني لم أرى وأنت رأيت. تفضل مولانا. ولم أرى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة وإنما الموجود من تصرفاتهم. خلي بالك بقى من تصرفاتهم دي حكاية تصرفات العلماء واستنتاج رأيهم من تصرفهم ناس كتيرة بتناقش فيها يقول لك لا هنا الحافظ هو يقول لك كده وتلقاه كتير ماشي ويقرر هو في كتاب لونس من نكت على عمدة على فتح الباري ان شرط العالم يؤخذ اما من قوله واما من صنيعه. يعني انت ما لقيتش واحد قال انا هعمل كذا لكن اريد لقيته بيعمل كذا فيبقى هذا العمل هو منهج عملي يقوم مقام المنهج القولي. لكن اذا تعارض القولي والعملي فالاصوليين اللي هم اصحاب التقعيد يقول لك لا الا القولي يقدم لان القولي صريح والعملي مستنتج فتبقى دلالته اقل شوي. فكثير يا اخوان وهيجينا دلوقتي كلام لابن الصلاح انه هو خدوا استنتاجا من صنيعه لا تصريحا من قوله ودي مؤصلة. الامام الترمذي كان يعمل كده مع شيخ البخاري بس مش بالمقرر. البخاري الترمذي يسأله يقول له ما عنديش فيها حاجة هو بيقول ما عنديش هو وهو يقول ايه وكأنه يرى كذا لأن لقيته في الصحيح بيعمل كذا كذا فأصبح أخذ مقصوده من صنيعه. تبامنا. وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة. كل الكلام ده هو غيره بقى. وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما. أيوة. فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن وفي اشتراط ركوبه. وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريج الأمرين. حكاية تخريج الأمرين دي هي اللي جابت الشبه اني انا بدأ بعد ما خرج طريقين واقول لك الطريق الفلانية ارجع تقدر تقول ان الطريق المرجوحة تبقى على شرطي ازاي انا اقول لك دي ارجع وانت تقول لي قال ما اصله هو البخاري لو قال ارجع كان مشي ده هو قال اصح فما الاصح دخلنا بافعل التفضيل ان افعل التفضيل هو عبارة عن امرين اشتركا في صفة وزاد احدهما على الاخر فيبقى واحد اصح وواحد صحيح وابن حجر هنا يقول ده من باب صحيح واصح. قال يا عم الحاج انت الشيخ اسامة كاتب في الحكاية دي انه اكتشف او اللي بيقرأ في كتب العلل يجد ان استعمالهم للصحيح والاصح مش دائما يكون مقصودهم للمفاضلة ولا الصحة الاصطلاحية فلماذا تحمل انت كلام البخاري هنا على ان مراده اشتراك الطريقين